إلك إلك قلبي يحن وعيوني تشتاق إلك إلك روحي تهوين موتني الفراق جيت يا حبيبي بغيبتك ما تسوى دنياي عشان موت شوفتك ما رايد الماي من بعد ما شفتك اتعذب إلك إلك قلبي يحن وعيوني تشتاق إلك إلك روحي تون موتني الفراق إلك إلك قلبي يحن وعيوني تشتاق إلك إلك روحي تون موتني الفراق تدري حبيبي بغابتك ما تسوى دنياي عشان ما تشوف Vacation.